السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل الجروب الكرام، وحشتوني. شوف بس الأخوات الحاضرين، يا ميسر الحال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، اشتقت إليكم كثيرا النهاردة، طبعا عشان حلقة استثنائية. منورين، منور بيكم يا أخوات، والله وحشتوني جدا، وهي مش من حلقات برنامج إكسار القفل، فقلت يعني بما أنكم وحشتوني فأطلع معاكم بقى لايف. طبعا احنا كل يوم لايف، بس يعني ده لايف خاص شوية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا خير، اللهم آمين آمين يا رب. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وفي طاعته أدوم إن شاء الله. أنتوا أكتر حبايب قلبي، وحشتوني جدا، خلاص أقبلت العشر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها نصيبا من الطاعة. أنتوا وحشتوني والله يا أخوات، ما تشوفوش وحش يعني، ربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح أمركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا فيها من خشيته ما يحول بيننا وبين عذابه سبحانه وتعالى، وبيننا وبين معصيته. خلاص إن شاء الله حبيبة قلبي يا توتي، أنت كمان منورة إن شاء الله. خلاص يعني إحنا داخلين خلاص بكرة بأمر الله، أول ليلة من الليالي الوترية، يعني بكرة إن شاء الله تركزوا قوي قوي قوي في الليالي الوترية، طبعا ان شاء الله في العشر الاواخر من رمضان، وبالذات بقى في الليله الوتريه دي ان شاء الله بقى نركز جدا جدا. فان شاء الله باذن الله بكره هتبقى ليله 21، فان شاء الله عايزين نركز ونشد المئزر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شد المئزر، ونتوكل على الله بقى، وايه وندخل كده على العشر ان شاء الله. هنعمل ايه في العشر والكلام ده كله جميل؟ طبعا يعني عايزاكي تعملي لنفس الجدول كده. انت اكتر يا منى، والله وحشتوني قوي يا اخوات، والله وحشتوني وحشتوني قد الدنيا، اسال الله ان يجمعنا دائما على الخير، اللهم امين. اني احبك في الله اكثر يا اختي نهاد، جزاكم الله خيرا كثيرا. نعمل لنفسنا جدول في العشر ايام دول، جدول معقول يعني، جدول تعرفي تعمليه، يعني انا مش عايزاكي تحطي جداول مستحيله او حاجات من اللي هي بتبقى خارقه، لا انا عايزاكي تحطي حاجه كويسه، يعني حاجه تقدري تنفذيها، حاجه تقدري تعمليها، هو ده اللي احنا بنطلبه منك. يعني يعني مثلا لو انت بتقراي في اليوم جزء، ربنا يبارك فيكي يا فوفه. ده نورك. يبقى هتقراي في مثلا في الايام العشر مثلا حاولي تقراي جزء ونص، حاولي تقراي جزء وربع، بس المهم يبقى ليكي حاجه زياده. يعني اكتر حاجة تحرصي ان انتي تعمليها في العشر دول، تمام، ربنا يبارك فيكي يا اماني، جزاكم الله خير الجزاء. اكتر حاجة زي قوي قوي قوي في جمع قلبك. عارفين اكتر حاجة محتاجينها ان احنا زي ما بيقولوا كده ايه، مخنا، اللي هو يعني ايه، نفضي دماغتنا شوية. الله يبارك فيكي يا عبير، جزاكم الله خيرا، ده نوركم. نفرغ والله العظيم، نفس الواحد كده يقعد كده يفرغ دماغه كده للطاعة، يفرغ دماغه كده يعني للذكر وللقرآن وللمصحف وللتعبد وللتفكر وللتأمل. عارفين انتوا كده لما تدخلوا البلكونة تقعدي كده تتأملي في خلق الله سبحانه وتعالى، دي عبادة أصلا، دي عبادة أساسا، إن انت تدخلي كده تتأملي كده في الكون، تتأملي في السماء، تتأملي في السحب، تتأملي في الجو الجميل، تتأملي المطر اللي بينزل مش في وقته، تتأملي كده في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، دي أصلا عبادة. يعني عبادة التفكر دي عبادة احنا يعني ايه هجرينها زي ما بنقول. فكون ان انت يعني دايما بيجي لي سؤال قبل ما اتكلم عن ليلة القدر. حبيبة قلبي يا مي، انتوا وحشتوني اكتر والله، والله يا اخوات، انا اللي ما بيخلينيش اطلع بشكلي وكده، يعني بقول ايه، العلم اولى ان انتوا تتعلموه، يعني ان انا يعني اولى ان انتوا تركزوا في العلم، تتركزوا في الصوت اكتر من ان انت تركزي فيا يعني او في شكلي. المهم، فانا كنت عايزه اقول لكم، يعني دايما اخوات اللي بيسالوني وكده بيقولوا لي يعني الحائض مثلا، الحائض دي تعمل ايه وبتبقى مكسور قلبها، و انا معاكي، هي بتبقى قهره يعني انا ولكن الامتثال لامر الله عباده. طبعا احنا ممكن نمتثل الامر الله في شيء تبقى نفسنا حزينه منه، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، بس احنا ممتثلين. تمام. ليه بس مش عارفه تركزي في كلامي ليه بس يا ريحه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرغ قلوبنا وعقولنا لطاعته. والله انا عارفه ان الهموم كتيره سبحان الله. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على انفسنا وعلى ما حولنا، اللهم امين. فاللي انا اللي انا عايزه اقوله ان انت يعني انت مثلا وانت حائض، تمام؟ الحائض دي معاها حاجات كتير جدا. اولا انت ممكن تقرأي من المصحف من على الموبايل او بحائل، ممكن جدا الدعاء ده لا تفطري عنه ابدا ابدا ابدا. هتقعدي ممكن تسمعي القرآن، تمام؟ ممكن جدا الذكر لا يفطر ابدا لسانك عن الذكر. وبعدين على فكرة احنا المفروض نركز جدا جدا في الايام دي، يعني تخيلي الايام دي اصلا ايام مباركات، وانت اصلا انت كمان تركزي في الايام دي اكتر في الاوقات بتاع تحري الدعاء، تحري الإجابة. لأن أوقات تحري الإجابة دي الغفلة عنها مشكلة. ليه مشكلة؟ لأن أنا لما ما بتحراش الأوقات بتاعة استجابة الدعاء، معنى كده إن أنا مش في دماغي، أو إن أنا مش مهتمية، أو إن أنا مش مصدقة. يعني دي برضو مهمة قوي، إن أنا اللي هو إيه عادي، يعني إيه المشكلة مثلا ما بين الأذان والإقامة؟ إيه المشكلة مثلا لساعة نزول المطر؟ إيه المشكلة مثلا في الثلث الأخير من الليل؟ إيه عادي؟ ما أنا بدعي. لأ لا، لازم تركزي ال10 ايام دول، بقى ال10 ليالي دول تركزي تركزي تركزي ركزي على كام دعوة، كام دعوة يعني بجد، ركزي عليهم وتوكلي على الله بقى، وادخلي بقلب جامد زي ما بقول لك كده بقى. ركزي في الدعاء، ركزي في اوقات تحري الدعاء جدا جدا، ما تخليش حد يلهيكي يعني، تمام خالص. اسال الله ان يرزقني التوكل، يعني انا اضعف منك، واسال الله ان يرزقني التوكل والله يا اخوات انا واياكم، يعني اللهم امين. خلاص، فاللي انا عايزه اقوله لك، عايزين نركز نركز، نشحذ اذهاننا قبل جوارحنا. عايزين نركز في موضوع ان احنا ما حدش يلهينا عن مغرضنا. انا ممكن ابقى واقفه في المطبخ وبعمل الاكل وبغرف الاكل وبحمر وبعمل وبسوي، بس مركزه جدا جدا في الدعاء، يا ذا الجلال والاكرام لا تفطري عنها ابدا، الظوا بها في الدعاء، يا ذا الجلال والاكرام الظوا بها في الدعاء. يعني بصي، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عايزه اقول لك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي بتعمل ايه، بتفك الكرب وبتقضي الديون و و و تواظبي عليها جدا جدا. تركزي بقى ذكرك شغال، وانا في حلقات الجنه انا قلت لكم ان اكتر عباده هتبقى مع البني ادم وهتدخل معاه الجنه، العباده الوحيده تقريبا هي عباده الذكر، ان انت هتبقي في الدنيا بتذكري وبرضه في الايه في الجنه بتذكري. فانا مش عايزاكي تفطري ابدا عن الذكر، الذكر دوت الذكر، الذكر معاكي ليل نهار، الذكر معاكي لا تفطري عنه. قعده الشروق دي ان شاء الله في ال10 ايام دول احنا القتله بتوعها ان شاء الله باذن الله، اصلا هيبقى الدرس بتاعنا في الفتره دي. هتدبر، هقرا قران، هجمع قلبي، وهكذا. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار موظفه، اذكار موظفه يعني صباح ومساء، اذكار عقب الصلوات، ايه الكرسي بعد كل صلاه مش هسيبها ان شاء الله، خصوصا في العشره في العشره دول. يعني تركزي تركزي تركزي، صدقات، اطعام. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني شوفي اكثر من الريح المرسله، صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله. شوفي الريح لما بتقوم كده وتهب بتعمل ازاي، اهو انت بقى صدقات، اطعام، ما توقفيش. انت مش قادره تنزلي وكلي غيرك، انت مش قادره تطعمي كفارات وكلي غيرك، وهكذا وهكذا. اشتغلي اشتغلي، همه همه همه. بحس ان احنا نيجي اخر ال10 ايام دول تحس ان انت عملتي كده، اللي هو مش قادره بقى خالص. يعني ليه؟ لان انت خلاص عملتي الحمد لله، عملتي. عايزاكي تطلعي ان شاء الله من ال10 دول، مش هنقول راضيين على نفسنا، احنا عمرنا ما هنرضى عن نفسنا، بس على الاقل حسيت ان انا يعني ايه الحمد لله بفضل الله عملت كتير من اللي كنت نفسي اعمله. مش هقول لك راضي على نفسك، لان مفيش فيها انا حد هيرضى على نفسه، واللي هيرضى على نفسه دي كارثه اساسا. مفيش حد اصلا لن يرضى عن عمله يعني، واللي هيرضى عن عمله اكيد عمله ناقص. لكن انا اقول اللي انا اقدر اقوله ان احنا عايزين نطلع ان شاء الله من ال10 دول واحنا يعني حاسين ان احنا عملنا حاجات كتير جدا من اللي احنا كان نفسنا نعملها. ختمنا الحمد لله، نص ختمه حتى او تلت ختمه الحمد لله، ما سبتش جلسه الشروق خالص الحمد لله، كذا الحمد لله كذا، وهكذا. الذكر ما فطرتش عنه، كل يوم مثلا انا عامله لنفسي مثلا 5000 مرة صلاة على النبي، 3000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كذا مرة مش عارف ايه. انا محددة لنفسي حاجات كده الحمد لله، كل يوم بجيب الهدف بتاعي. دي طبعا مش بدعة، البدعة ان انت تنشريها لغيرك، لكن انت لو ما بينك وبين نفسك ما فيهاش مشكلة. تمام. طيب تعالوا بقى بسرعة عشان الوقت ما يجريش بينا، ندخل على ليلة القدر نفسها بقى. ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب الأول نسأل سؤال: ليه سميت ليلة القدر؟ يعني سورة القدر ليه اتسمت سورة القدر؟ الأول هشرح لكم حاجات كده معينة، وبعدين هنلم الموضوع كله على بعضه. أولا سورة ليلة القدر ليه اتسمت بليلة القدر؟ قال لك أول حاجة، أول معنى: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر. أولا يا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يبلغنا العفو فيها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين. ليلة القدر أول معنى من معانيها القدر هو الشرف والرفعة. يعني يقول لك ايه ده، انت قدرك عالي جدا عندك، رفع الله قدرك. يبقى القدر معناها ايه؟ الشرف، ها، والرفعة. دي اول حاجة. اما اقول لك مثلا فلان ذو قدر، يبقى فلان ذو قدر عالي. تاني حاجة انها سميت ليلة القدر لان الله سبحانه وتعالى يقدر فيها وقائع السنة. لان طبعا احنا عارفين ان في تقدير سنوي، في تقدير سنوي وفي تقدير يومي وفي تقدير عمري. ده في اللي بينزل في يوم ليلة القدر دي، ده اسمه تقدير سنوي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر فيها الأجال، وبيقدر فيها السعادة، وبيقدر فيها الشقاوة، وبيقدر فيها و و و خلاص. لا مش شرط في جماعة يا أم محمد، مش شرط في جماعة، ممكن تصلي صلاة الضحى بعد جلسة الشروق بدون جماعة يعني إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأجر. خلاص. يبقى تاني حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر فيها التقدير السنوي لهذه السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني إيه؟ يعني يقدر ويكتب. خلاص. تالت حاجة، إن المراد بالقدر الضيق. عارفين قدرة الفول ليه بتتسمى قدرة فول؟ قدرة ليه بتتسمى قدرة؟ لأن بقها ضيق ومن تحت واسعة. فالقدر اللي هو الضيق، يعني وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه لن نقدر عليه؟ مش لن نقدر عليه يعني احنا مش قادرين عليه، يعني إن احنا مش هنضيق عليه. خلاص. يبقى معنى كلمة القدر أيضا الايه؟ الضيق. طب وليه تتسمى بالضيق ليلة القدر؟ قال لك لان في معنى من معانيها ان الارض هتبقى مليئة بالملائكة لدرجة ان الارض هتضيق من كتر ما الملائكة موجودة فيها. سبحانك يا الهي، سبحانك. يعني ليلة القدر دي من كتر ما الملائكة بتنزل تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة بتنزل كتير جدا جدا، ها، وإيه، والروح معاهم اللي هو سيدنا جبريل معاهم. خلاص. يبقى الملائكة من كترهم الأرض إيه هتضيق، لدرجة إن هو يقال إن هم هيبقوا إيه، بيبقوا زي أعداد الحصى في الأرض. شوفي بقى درجة إيه، الملائكة بتبقى كتير جدا جدا. يبقى تاني بنقول إن ليلة القدر معناها سميت بليلة القدر لأن أولا القدر يعني الشرف والرفعة والمكان العالي. تاني حاجة القدر يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدر فيها. خلاص. اللهم آمين يا أخت رحاب، اللهم آمين. دعوة جميلة وأسأل الله أن يتقبلها منك يا رب. تاني حاجة إن القدر بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة التقدير السنوي للعباد. تالت حاجة إن القدر بمعنى الضيق، الضيق إن الأرض بتبقى ضيقة خلاص وتكتظ بأعداد الملائكة اللي بتنزل عليها. طبعا قال لك إن الوجه الأول والتاني هما الأقرب إلى الصواب. ده بالنسبة لمعناها. أي ليلة هي ليلة القدر؟ ابتداء ليلة القدر في رمضان. مين اللي قال لي ان هي في رمضان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه ليلة القدر. دي أول حاجة. طيب الله سبحانه وتعالى أيضا يقول إيه؟ يقول: شهر رمضان، ها، الذي أنزل فيه القرآن. يبقى شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وفي نفس الوقت إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى إيه؟ يبقى معنى كده ان هو نزل في ليلة القدر ونزل في رمضان، يبقى ليلة القدر فين؟ في رمضان. يبقى ده حاجة اسمها تفسير القرآن بالقرآن. يبقى انا دلوقتي فهمت ان ليلة القدر دي في رمضان. خلاص كده. طيب الجمهور ايضا قال على ليلة القدر انها في الوتر من العشر الاواخر. في طبعا حاجات بتطلع دلوقتي يقول لك ايه، اللهم امين يا رب العالمين، يقول لك مثلا ايه، في حاجات كده طالعه اليومين دول يقول لك ايه ليله القدر في يوم ليله 17، إيه، وفرحان قوي بقى والناس بتزغرط. وفي ايه يا جماعه، هو انتوا جايبين الكلام ده منين؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هذا الذي يتكلم، يعني جاء بما لم يأتي به الأولين والآخرين، يعني جاب الحاجة اللي محدش فهمها ومحدش من علمائنا ولا أئمتنا في الأمة كلها وصل لها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث صحيحة في هذا الأمر. يبقى الجمهور من العلماء قالوا أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبتغوها في كل وتر، ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. في الوتر إيه؟ من العشر الأواخر. خلاص؟ طيب، علامات ليلة القدر. أنا ما أتكلم في علامات تعالوا الأول نتكلم عن ليلة القدر بتكون إمتى. خلاص، قال لك بقى تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما تقول الآية سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى ليلة القدر دي بتكون إمتى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب، هي ليلة مباركة طبعا، تمام. كما قال ابن عباس أنزل الله القرآن الكريم جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحوال والأسئلة التي كانت تطرح. بمعنى أصح، ممكن حد يجي يقولك في هنا حاجة غريبة أو في هنا تعارض ما بين إيه وما بين إيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بعد كده تيجي تقول لك ايه، طب ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان القرآن نزل مفرق وبعدين يقول في ليلة القدر، في سورة القدر، ان هو نزل في ليلة القدر، ازاي ده يمشي مع ده؟ هنقول لها لا، ما هو سيدنا ابن العباس رضي الله عنهما قال ان القرآن نزل الى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد كده نزل متفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاحداث والاشياء التي كان يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، دي كده اول حاجة. طيب، تاني حاجة زي ما احنا قلنا ان هي ليلة القضاء والحكم والتدبير والامر. تمام، هي الليلة التي يعني يفصل فيها الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ اقدار العباد من الموت والحياة والارزاق والاجال، كما قال ابن عباس حين يكتب يحج فلان ويحج فلان ويموت فلان وفلان، فترى الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب اسمه في الموتى هذا العام. سبحانك يا ربي، الآجال بتكتب في ليلة القدر وبتنزل في ليلة القدر. يعني بيقول لك ايه، حتى ان فلان يبقى ماشي في السوق لكن هو مكتوب ان هو ايه، ان هو من اهل ايه، من اهل الآخرة، ان هو من الأموات السنة دي. يبقى معنى كده ان احنا لازم نحسن في العمل، نحسن نحسن نحسن في العمل، الله اعلم ربنا، ونحسن في الدعاء، لان الدعاء بيرد القدر وبيعالج، الاثنين يتعالجان، القضاء والايه والدعاء. تمام، طيب، يبقى دي مهمة قوي. تنزل الملائكة من الملأ الأعلى بإيه؟ بتقدير الله الأعلى سبحانه وتعالى لجميع الخلق من كل عام إلى ليلة القدر في العام المقبل، يعني من ليلة القدر دي لليلة القدر إيه المرة الجاية. لأن طبعا في مراتب للتقدير، في زي ما احنا قلنا تقدير أزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، وفي تقدير اللي هو عمري، وفي تقدير سنوي، وفي تقدير يومي. خلاص، طيب، هي ليلة المكانة والرفعة، ودي اتكلمنا فيها، وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا أنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن بضمير العظمة، إن أنزلناه في ليلة القدر بضمير العظمة، وربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم بضمير العظمة إلا عندما يكون الأمر جلل. يقول لك إيه، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن أرسلنا نوحا. يبقى دايما في أمر جلل، يبقى ليلة القدر دي لازم أركز جدا. الليالي الوترية دي إيه ده، التلفزيون إيه اللي أنا قاعده قدامه، مين اللي بيموت مين، ومين اللي بيقتل مين، ومين اللي بيتجوز مين، انت بتعملي ايه؟ انت متخيله ان الليله دي عندك بالنسبه لك بعمرك كله؟ انت متخيله ان الليله دي بعباده 83 سنه وشويه او 84 سنه وشويه شهور؟ عباده، مش 84 سنه عمر، يعني مش الليله دي قد عمرك 84 سنه، لا، الليله دي كعباده احسن من عباده 84 سنه. انت متخيلين؟ انت متخيله انت بتضيعي ايه من ايدك؟ انت متخيله ان ممكن تسيبي ليله 21 وبعدين على فكره ما تنشنيش، لان يعني ممكن تكون مزدوجه زوجيه مش فرديه، خلي بالك، وهنقول دلوقتي الاحاديث كلها، بس انا عايزه اقوله لك تركزي. العشر الاواخر دول من اول بكره بقى بجد، يعني لو رمضان كله كوم من اول بكره ده كوم تاني، عارفه اللي هو ايه، يعني عارفه اللي هو هارد ميشن، مهمة صعبة مهمة مستحيلة فعلا. تركزي دعاء دعاء دعاء دعاء، تفضلي تدعي تنقية لغاية ما زورك يتجرح من كتر الدعاء. بصي انت واقفة قتيلة الدعاء، انت واقفة عند ربنا سبحانه وتعالى بتقولي له يا رب ما ترجعني. شوفي بقى وانت بتقولي له يا رب ما ترجعني بقى هتقولي له ايه؟ هتقولي له يا رب ما ترجعني ليه بقى؟ ده انا عايزة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب هو ده هيخلص في 5 دقايق؟ ده عايز الحاح. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الايه؟ اللي هو خلاص. طيب وما ادراك ما ليله القدر؟ طبعا ما ادراك، لانه طبعا هو امر عظيم فاحنا لا نعلمه فعلا. خلاص مهما سبح خيالك وراح يمين وراح شمال لن تستطيعي ان تصلي الى قدر ليله القدر. خير من 1000 شهر، خير من عباده 83 سنه و4 شهور تقريبا. يعني انت وانت واقفه، يعني بمعنى اصح صلاتك الفرض في ليله القدر خير من صلاة فردك في 83 سنة و4 شهور. قولة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في ليلة القدر خير من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في 83 سنة و4 شهور. صيامك في ليلة القدر خير من صيامك في 83 سنة و4 شهور. أنت متخيلة؟ لا لا بجد متخيلة. صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر خير من صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في 83 سنة و4 شهور. إيه ده؟ ايه ده؟ لا ده جواء يعني، فعلا دي الجائزة الكبرى. لا دي بجد الحاجة اللي هي بقى مفيش بعدها حاجة، دي الحاجة اللي هي من دلوقتي هقعد نوم ايه؟ نوم ايه ومسلسلات ايه وتلفزيون ايه ومش عارفة مين قتل مين ايه مش فاضية انا للكلام ده يا جماعة، مش فاضية. انا عندي ليلة، هي يعني الليلة دي حياة او موت. هي امتى بقى؟ تحروها بقى، تحريها. ومش تحريها، ده اللي انا لسه هتكلم فيه دلوقتي، اللي هو ايه؟ مش تحريها بقى تمسكي التلسكوب وتطلعي البلكونه وتشوفي مش عارفه ايه. ماشي، احنا دعوه بالكلام ده، احنا شغالين شغالين شغالين الى الممات زي ما بيقولوا كده. طيب اذا اجر من يوفق لليله القدر بتساوي اجر من تفرغ لعباده الله سبحانه وتعالى 83 سنه وايه؟ واربع شهور. الروح تنزل الملائكة والروح فيها، الروح ده اللي هو عطف الخاص على العام، اللي هو عطف سيدنا جبريل على خلاص لمكانة طبعا سيدنا جبريل عليه السلام. يعني لا ينزل سيدنا جبريل بقى، هو سيدنا جبريل ده هينزل عادي كده؟ يعني الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة بقوا بيبكوا بكاء شديد جدا جدا جدا، و و و ولما قعدوا يتكلموا مع بعض قالوا احنا نحن لا نحزن فقط على موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحزن لانقطاع الوحي عن السماء. انتم متخيلين يعني ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات انقطع سيدنا جبريل من النزول الى الارض؟ انتم متخيلين يعني ايه؟ الصحابة كانوا بيسألوا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيجاوب عليهم، ده بيجي لهم الجواب من السماء. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين يعني ايه سيدة عائشة تتهم في شرفها؟ فلا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبرأها، ده ربنا اللي يبرأها. انتوا متخيلين زيد بن حارثة لما تزوج وطلق زوجته وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز السيدة زينب بنت جحش و و و انتوا متخيلين ربنا سبحانه وتعالى يعني زيد بن حارثة مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي جبر بخاطره؟ لا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي جبر بخاطره وذكر اسمه في القرآن. انتوا متخيلين؟ لا انتوا متخيلين يعني ايه وحي ينقطع؟ بينقطع ده بينزل لنا كل سنة مرة. سيدنا جبريل ما بينزلش كده، ده سيدنا جبريل، سيدنا جبريل اللي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان له 600 جناح يصد ما بين الأفق، ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، يتناثر منهما اللؤلؤ والياقوت. سيدنا جبريل بينزل كل سنة مرة، بينزل كل سنة مرة، لا ينزل إلا لأمر جلل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقال له يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ليه ما بتجيلناش أكتر من اللي بتجيلنا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يبقى هو مش بينزل كده، ده هو بينزل بإيه؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. خلاص فربنا سبحانه وتعالى ينزل سيدنا جبريل خلاص بقدرته سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين. سلام هي، إذا هي ليلة رحمة، هي ليلة بركات، هي ليلة أمن، هي ليلة أمان، هي ليلة سلام. ما تكيش انت بقى في ليله الرحمه والبركات والسلام وكل الحاجات الجميله دي وجوزك ينكشك بكلمه تقعدي تتخانقي، الله يرضى عليك انت بتضيعي ايه؟ انت متخيله سيدنا جبريل يبقى على الارض وقاعد معاكي وقاعد وسطنا كده، وانت عماله تتخانقي مع جوزك او تزعقي لعيالك او تنمي على مش عارفه مين في التليفون، او مش عارفه مين حرقه دمك عشان جابت كحك لفلانه وما جابتلكيش، او امك جابت كحك لاختك وما جابتلكيش، او مش عارفه خايفه من كورونا مش عارف ايه. لا ايه ده الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا متخيلين يا اخوات احنا بنضيع ايه؟ والله العظيم. وخلي بالك مرضة الشياطين ممسوكين، لكن الصغيرين لا، والنفس الاماره بالسوء متسابه. فكله بقى كله مع يبقى ليله القدر انا ما ضيعهاش. ما تقوليليش هعمل لك كحكتين ثلاثه مش عارفه ايه للعيال وبتاع، وتقعدي لي 5 ساعات في المطبخ 6 ساعات عشان تظبطي 2 كيلو كحك. الله يرضى عليكي. مش عايزه تعملي، كنت تعملي من قبل كده. مش وقته، مش وقته، مش وقته ان انت تعملي معيار غريبه. هتقولي يا اختي ده انا هعمل كوبايه، هتدخلي المطبخ الكوبايه هتتحرق منك، هتبوظ، هتطلع مفرشحه، هتعملي تاني وهتفضلي واقفه طول النهار. طب ليه يا ما؟ مش وقته على فكره خالص والله. انت متخيله يعني ايه سيدنا جبريل في الارض؟ انت متخيلاه؟ انت متخيله الروح الامين اللي ما بينزلش غير على الرسل قاعد وبينزل، سيدنا جبريل ينزل يعني ايه؟ يعني بركه، يعني رحمات، يعني بيحصي الاعمال، يعني بيباهي بعباد الله المؤمنين الملائكه في السماء. ازاي بقى؟ ازاي؟ طبعا يجوز للمراه ان تقرا القران من الموبايل، طبعا يجوز انها تدعي وهي حائض، المؤمن لا ينجس يا اخوات، طبعا تدعي وهي حائض وتذكر وهي حائض وتقرا القران وهي حائض من على الموبايل او بحائل وهكذا. خلاص. طيب فخلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان وقتها ضيق قوي، وقتها قليل، من المغرب للفجر. ها، من المغرب لامتى؟ للفجر. من المغرب للفجر وانا هلحق اعمل حاجه؟ هو ما انا عشان كده بقول لك ركزي، كونسنتريت، ركزي، خليكي مركزه على هدفك، خليكي مركزه. من المغرب للعشاء؟ لا ده انا من المغرب للفجر دي ده انا قتيله. من المغرب للفجر دي ما فيش. اسال الله ان يرزقنا يا اخوات، ادعوا ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ليله القدر وان يبلغنا ليله القدر. والله العظيم الامر كبير، عشان كده قلت لكم انا عامله حلقه خاصه ليله القدر. ليه؟ عشان افوقنا، افوقنا كلنا مش انتوا بس، واقول لا احنا محتاجين. هنصلي ان شاء الله المغرب بسرعه بسرعه، مش وقت اكل وحاجات كتير، بسرعه، مش وقت نزول خالص على فكره بعد الفطار ابدا. بصي مناعي النزول خالص خالص خالص بعد الفطار ال10 ايام دول نهائي. عايزه اي حاجه خلصيها بالنهار. خلاص، مفيش حاجه اسمها مش شاطره بالدعاء يا حبيبه قلبي. ادعي ربنا باللي في قلبك، اوعي تقولي كده، اوعي تقولي مش شاطره في الدعاء. اوعي اخوات، انا ومعاذ ندندن حولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما ندعو، ولكن هو اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لكن احنا على قد ما تقدري يا رب. انتوا عارفه، تعرفي اخت غاده، كلمه يا رب من قلبك، عارفه انت المد ده؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما فيه، يعلم ما تعانين، وانت بتقولي يا رب افرجها عليا. وصلت خلاص، انكم تدعون سميعا بصيرا. مفيش حاجه اسمها ابدا ما بعرفش ادعي. اوعوا تقولوا كده يا اخوات، اوعوا. تمام، بتدعي تقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، بس لا، وادعي بكل حاجه، بس تركزي في الدعاء ده، تركزي وادعي بقى بكل اللي انا عايزاه. قول يا رب ما بعرفش ادعي يا رب، بس انت تعلم اللي في قلبي. وصلت خلاص، مبروك، ربنا سبحانه وتعالى سمع شكوتك، ومن غير ما تشتكي ومن غير ما تتكلمي هو يعلم، ولكن انه يحب ان يسمع صوت عبده وهو يدعوه. من لم يدعو الله يغضب عليه الله سبحانه وتعالى. لازم ندعي يا اخوات. خلاص. طيب وقت ليله القدر بقى، الله يرضى عليك، عايزين نركز بقى في الحاجات، النقط المهمه. خلاص، وقت ليله القدر ارجح الاقوال، ركزوا معايا بقى. 1، صحيح البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى ده حديث، ده حديث اهو، عشان ما تجيش تقولي لي ايه الليالي الوترية بس، ركزي في الكل الله يرضى عليك. والله انت لا تعلمي ليه، لان في حديث وفي حديث تاني قال العشر الأواخر الوتر، بس الحديثين طالما ما بيتعرضوش مع بعض خلاص، يبقى ان شاء الله ناخد بالاحوط وناخد الاعم، ناخد الاعم، التمسوها في العشر الاواخر. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا برضو ايه، غلابه ومساكين وفقراء ومذنبين ومقصرين وعاصين وحل ما يعلم بالله الله، يعني ممكن حاجة بس كمان كده تعرفنا أكتر. آه خدي دي، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر، الله أكبر، الليلة اللي جاية وتر. ركزي ركزي، اقعد بص، انت قتيلة العبادة، ركزي. أهم حاجة في الليلة دي، شوفي، أهم من القيام نفسه، أقسم بالله الدعاء أهم. الدعاء الدعاء الدعاء، هفضل أقول لك الدعاء لغاية السنة الجاية. الدعاء، لا تكفي عن الدعاء. يعني أدعي ولا أقرأ قرآن؟ أدعي وأقرأ قرآن، بس أدعي أكتر. طب يعني أصلي ولا أدعي؟ أدعي في الصلاة وأدعي أكتر. هي دي. طب أعمل أستغفر ولا أدعي؟ أدعي. أقول يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، ولا أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوليها كتير كتير كتير، وفي الوسط كده حطي شوية دعوات، حطي شوية دعوات من اللي أنت عايزة إيه تقوليها، لعل الله سبحانه وتعالى يستجب. يبقى أول حاجة، أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر. تاني حديث: تحروها في الوتر من العشر الأواخر. طيب تالت حديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: أتاكم شهر رمضان، ها، فيها ليلة خير من ألف شهر. خلاص، من حرمها، من حرم خيرها فقد حرم، فقد حرم. مش مسلسلات، الله يرضى عليك، العشرة أيام دول اقفلي التلفزيون خالص. اوعي اوعي، شيلي ايدك من على الريموت، ارمي الريموت خالص. اوعي اوعي تسيبي العشر الاواخر دول وتشتريهم بكلام فارغ، اوعي. الا تمام. فاحنا بنقول، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: من حرم خيرها فقد حرم. هتتحرمي؟ انت مستعده تبقى محرومه؟ ده هم 5 ليالي، ده هم 5 ليالي، 5 ليالي، 5 ليالي، وبالرغم من كده يحرم من يحرم. 5 ليالي وبالرغم من كده قاعد قدام المسلسلات، 5 ليالي وبالرغم من كده شغله نفسها بالكحك عشان قاعده في البيت السنه دي، 5 ليالي وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر اليها لانها مقطعه ارحام كذا وعامله كذا وعامله كذا. هم 5 ليالي، ركزي، الله يرضى عليكي، ركزي. خلاص. طيب يبقى ده ايه اللي هو ميعاد، ميعاد ليله القدر. طيب تحديد اكتر بقى، عايزين تحديد اكتر، الله يكرمك، عايزين تحديد اكتر. احنا خدنا 3 احاديث، خلاص، قلنا فيها ان هي في العشر الاواخر، وقلنا فيها انها في الوتر من العشر الاواخر، وعايزين بقى حاجه يعني تشد تزقنا زقه كمان، عشان احنا غلابه ضعفاء، احنا معترفين غلابه وضعفاء. طيب نكمل حديث عبد الله بن عمر: ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد راوا ليله القدر في المنام، في الرؤيه. ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شافوا ليله القدر في الرؤيه في السبع الاواخر من رمضان. في السبع ايه؟ شافوا ان هي جت في الايه، في السبع الاواخر من رمضان، فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، في السبع الاواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر من رمضان. الله اكبر، لا لا الله اكبر بجد، لا عايزين نركز. احنا الاول خدنا التمسوها في الايه، في العشر الاواخر، وبعدين خدنا التمسوها في الوتر من العشر الاواخر. حاجه اخص بقى، اخص اخص، خلاص. ها، ايه هي اللي اخص بقى؟ قال لك بقى هنا ان انت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول للصحابه اللي شافوها ان هي في ال7 ليالي الاخيره، قال لهم فعلا ان انتوا تواطأت المنام بتاعكم او الرؤيه بتاعتكم مع السبع الاواخر من رمضان. ايوه، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر من رمضان. انت كده طلعتي الليله كام؟ 21، والليله كام؟ 23. يعني انا هبدا كمان اركز من بعد 23؟ ايوه، بس احنا زي ما قلنا من الاول، احنا نركز في العشره كلهم. احنا نركز ايه؟ في العشره كلهم، لكن انا بوريك ان الاحاديث فيها، هو فيها حاجات اكتر، فيها حاجات اكتر. خلاص، يبقى في هنا، ها، تقريب اكتر، في تقريب اكتر. حديث اهو بيقول ان هي بتبدا منين؟ من الليله ال23، هنطلع ليله 21 و23 وهنبدا من يوم مثلا 24 نتحراها. خلاص. طيب حديث كمان، حديث كمان يخصص لنا الموضوع اكتر، حديث ابي سعيد الخدري، الحديث ده بحبه قوي قوي قوي يا اخوات. قال: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الاول، ها، ثم اعتكف العشر الاوسط، اعتكف العشر الاولانيين، وبعدين اعتكف العشر الوسطانيين، ثم خرج علينا وقال صلى الله عليه وسلم: اني اعتكفت العشر الاول التمس ليله القدر. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان بيدور على ليله القدر هي هتيجي امتى؟ العشر الاول، ثم اعتكفت العشر الأوسط ألتمس ليلة القدر، ثم فقيل لي إنها في العشر الأواخر، ثم إني أنسيتها. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال لك؟ ده اتقال لي إن هي في العشر الأواخر بس أنا نسيتها، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. التمسوها فين؟ في الوتر من العشر الأواخر. وإني، ركزي ركزي، وإني قد رأيت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. أنا شفت في المنام، ده مين اللي بيتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، منام إن أنا بسجد في ماء وطين في صبيحة ليلة القدر. يقول أبو سعيد الخدري: رأينا في هذه الليلة مطرا، وكان المسجد عريشا، فتساقط المطر من سقفه، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبينه أثر الماء والطين في صبيحة الحادي والعشرين. الله أكبر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كلام جدا يشد الهمم، ما شاء الله تبارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الايه؟ في الوتر. وبعدين رجع قال ايه؟ ده انا شفت في المنام ان انا بسجد في ماء وطين في صبيحه ليله القدر. ابو سعيد الخدري بيقول ايه؟ بصينا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحه ليله ايه؟ 21 بيسجد ايه؟ كانت الدنيا فيها مطر، والمسجد كان معرش يعني ما كانش فيه سقف، فنزل الميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين. طب ده كان امتى؟ امتى وريني، قول لي امتى. كان صبيحة ليلتها 21، كان صبيحة ليلة 21. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عايزة أركز، أنا عايزة أركز، دي أحاديث صحيحة يا إخوان، يا إخوانا أحاديث صحيحة، لازم نركز خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، أنسيها خلاص كده. طيب يعني إيه أنسيها؟ يعني بالظبط هي ليلة إيه أنسيها، وهنعرف دلوقتي أنسيها ليه صلى الله عليه وسلم. طب حاجة كمان، كان هناك رجل نائم بالمسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أيقظه لا يا علي حتى ينتبه ليصلي، قومه صحيه. قال علي: يا رسول الله، أنت دائما سباقا للخير، لم لا توقظه أنت؟ قال: رده عليك، رده عليك ليس بكفر. يعني ايه؟ اه هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، دي حته كده ايه جميله كده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورقه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرد عليك علي ويقول لك ايه انت صحيتني ليه، ولا يزعق لك ولا كده، ليس بكفر. لكن لما يرد عليا لا طبعا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تمام. طيب المهم، هو رحمه للعالمين، يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو انسيها رحمه بنا، رحمه بنا صلى الله عليه وسلم. رواية تانية، رواية تانية تبين لك برضو ايه، تخصص لك الموضوع اكتر خلاص. ايه هي؟ في صحيح مسلم، عبد الله ابن أنيس من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني لي بادية، انا عندي حتة صحراء كده وحتة ايه ارض كده، وانا اصلي فيها بحمد الله. خلاص، ما احنا قلنا بقى ان هلتمسها في العشر الاواخر كلها، ما تسأليش هي 21 ولا لا، لان في احاديث وروايات كتيرة، اكتر من حاجة واربعين رواية خلاص، في روايات كتير، لكن احنا بنجيب الاصح فيهم وبنقول لا تضارب، لا تضارب، لان هو اصلا في الاول خالص قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ التمسوها في العشر الاواخر كلهم. خلاص كده. طيب ده اللي انا بس اللي انا عايزه اوريه لك، ان هي ممكن تبقى 21 وممكن تبقى 23 وممكن وممكن وممكن. طب اسمعي اللي جاي ده. عبد الله بن انيس رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: انا عندي ارض وبزرع فيها وبصلي فيها، فما هي الليله التي تأمرني أن أنزل أصلي فيها في هذا المسجد؟ آه، نشن لي بقى على ليلة أنزل أصلي معاك فيها يا رسول الله في المسجد ده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم متوقع يقول له إيه؟ روح اجتهد، صلي العشرة أيام كلهم. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أخوات، شوف قال له إيه بقى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة الثالث والعشرين. الله أكبر، الله أكبر، انزل ليلتها 23. يبقى 23 دي جت معايا ايه؟ دي جت معايا مرتين اهي خلاص، و21 جت مره اهي. وابي بن كعب يقسم انها ليله 27، ابي بن كعب بيقسم ان هي ليله 27. اذا هذه الاختلافات في الروايات دي رحمه بينا، دي رحمه بينا. عارفين ليه رحمه؟ اولا اولا علشان ما يبقاش اتضايق، الوقت ضايق عليا قوي وانا مش عارفه اشتغل، دي حاجه. تاني حاجه، تاني حاجة، صلاة التهجد أي ركعات يا أخوات، 2 4 6 8 على حسب ما تقدري، بس ما تسيبيش الليالي دي خالص من غير تهجد، تهجدي إن شاء الله. تمام. تاني حاجة، إن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حددها لنا، قال لنا مثلا يوم ليلة 23 هي ليلة القدر، احنا عارفينها اهو. وجا واحد غلبت على نفسه الشهوة، اي شهوة بقى، غلط، اذنب ذنب، عمل حاجة وحشة قوي قوي قوي قوي قوي في هذه الليلة، ذنبه هيبقى فيها معظم، لانه عارف معناها وعارف وقتها، عارف وقتها، فما ينفعش ان هو ايه يعصي ربنا سبحانه وتعالى فيها كده. يبقى في نفس الوقت دي برضو ايه، رحمة يا اخوات، دي رحمة. خلاص، علامات ليلة القدر، الله يكرمك، علشان ما الوقت بيجري بينا وعايزين نقوم نشتغل. ها، علامات ليلة القدر: يدرك أجر ليلة القدر من يعرف الليلة ومن لم يعرفها. بشرى، يعني ايه؟ يعني سواء انت ادركتيها وعرفتي انها ليلتها او ما عرفتيش ان هي ليلتها، ان شاء الله بلغتي اجرها. والموضوع زي ما قلت لكم يا اخوات مش لازم بالكترة، المهم القلب، المهم الالحاح، المهم تركزي، المهم تركزي. خلاص، فيدرك ليلة القدر سواء عرفها او ما عرفهاش. خلاص، هل هذا صحيح لكل منا ليلة قدر؟ لا طبعا، الكلام ده مش صح. ليلة القدر هي واحدة يا اخوات، والله اعلم سبحانه وتعالى. تمام. هل يشترط ان اكون في عبادة من صلاة المغرب الى مطلع الفجر؟ يعني لازم ابقى قاعدة ماسكه المصحف، يعني مقطعه نفسي؟ هل في اختلاف؟ بصوا، الله اعلم، كل دي امور غيبيه، في اختلاف في المطالع. اولا، في ناس بتصوم قبل ناس وكذا وكذا وكذا، يبقى احنا احسن حاجه نعمل ايه؟ ناخدهم كلهم، عشان هو بقى ليله وتريه، ليله فرديه، ليله فرديه، ليله زوجيه، يبقى احنا شغالين، انت تشتغلي. خلاص، ليله القدر واحده يا اخوات، مفيش حاجه اسمها لكل واحد فينا ليله قدر، مفيش حاجه اسمها كده. هو سيدنا جبريل هينزل لكل واحد لوحده؟ هل هذا يعقل يعني؟ طيب، لا يشترط ابدا ان تكوني من صلاه الفجر الى صلاه من صلاه المغرب الى صلاه الفجر وانت عماله يعني ومقطعه نفسك، مش ده المقصد. ولكن قال لك ايه بقى؟ من صلى العشاء في جماعه وصلى التراويح مع جماعه ثم صلى الفجر في هذه الليالي فقد ادرك ليله القدر. بس خلاص كده. طب ما فيش جماعه دلوقتي، صلي جماعه، صلي، هاتي عيالك وزوجك وصلي معاهم جماعه، هاتي امك وابوك وصلي معاهم جماعه، صلي جماعه، احرصي على الجماعه في الايام دي. خلاص، يبقى بقدر الامكان، بقدر الامكان. خلاص كده، اكتر العبادات اللي تجمع القلوب طبعا قراءه القران وتدبره والذكر بيجمع القلب، بس ركز فيه وهكذا. خلاص كده. طيب، ده بالنسبه لايه، لسواء انا ادركت ليله القدر او لم ادركها، او قصدي يعني عرفت ميعادها او ما عرفتهاش، يبقى انا برضو ان شاء الله طالما شغاله يبقى ادركتها. ايه العلامات بقى؟ في علامات مصاحبه وفي علامات بتيجي وقتها. خلاص، علامات ايه؟ مصاحبه يعني معاها في نفس الليل، وعلامات بتيجي بقى بعدها. اول حاجه القمر. القمر، خلاص، ماله القمر؟ هذه الليلة ليست من الليالي القمرية. روى الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني القمر في الليالي دي المفروض مش بيبقى باين، ما بتبقاش ليلة قمرية، لا، بس ليلة القدر علامة من علاماتها، ممكن ما تظهرش، بس علامة من علاماتها إن تظهر ليلة القدر إيه؟ إن القمر يبقى عامل إزاي؟ نص طبق، عارفين طبق الفاكهة؟ نص الطبق بقى. انا في مره من المرات، والله العظيم اقسم بالله، واحنا رايحين المسجد انا شفته بعينيا، شفته بعينيا، نص طبق، يعني نص طبق، وكانت ليله 21 عمري ما انساها، نص طبق فاكهه. عارفين نص القمر؟ نص مقسوم، نص طبق كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان علامه من علاماتها ايه؟ انه يكون القمر مثل شق جفنه. تمام. تاني حاجه قال صلى الله عليه وسلم علامات ليله القدر: ليله سهله، طلقة، لا حارة ولا باردة. ليلة سهلة، فيها ليالي كده تحس ان انت ما شاء الله كده قاعدة مرتاحة مبسوطة، الجو صافي، طلقة، فيها بشاشة، فيها وضاءة، مضيئة، ليلة مضيئة، ليلة حارة، مش حر ولا باردة ولا برد. وكتير السنين اللي فاتت كنا بنشوف تاني يوم الدنيا ايه، سبحان الله، تمطر، السماء تمطر تاني يوم، سبحانك يا ربي، ونبقى في عز الحر والسماء تمطر. رحمات، رحمات، رحمات يا اخوات، رحمات. يبقى تاني حاجه، يبقى اول حاجه انها تبقى ايه، القمر يبقى ايه، شق جفنه. تاني حاجه انه يبقى ايه، كل الاحاديث دي بالحمد لله بفضل الله احاديث صحيحه. تاني حاجه ايه هي؟ ان الليله تكون سهله، طلقه، لا حاره ولا بارده. خلاص. طب نباح الكلاب بقى، ما يبقاش فيه نباح كلاب. مين اللي قال لك الكلام ده؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلاب ما بتهوهوش والقطط ما بتنونوش، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. يبقى ثاني هي ليلة ايه؟ سهلة، ها، طلقة، لا حارة ولا باردة، ادي ايه علاماتها. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها. الله أكبر. تاني يوم بقى، ها، بتبقى عاملة ازاي الشمس؟ تبقى عاملة ازاي؟ تطلع بيضة، مش حمراء، مش ليها شعاع أحمر، لا، تطلع ايه؟ لا شعاع لها، ملهاش شعاع، ملهاش أشعة جامدة كده وحاجات طالعة منها كده زي اللي بيقولوا عليها اللي هي الأشعة اللي هي الريز دي، لا ملهاش، تطلع ايه؟ بيضة زي اللمبة النيون دي. ايه؟ اه، تاني يوم بقى، دي تاني يوم. طب يا رسول الله بقى، يا رسول الله، طب تطلع الشمس بقى الصبيحة، اه، دي بقى العلامة اللي هي البعدية، العلامة اللي بتيجي بعد الليلة، بس خلاص بقى ساعتها، خلاص بقى هيكون فاز من فاز وحرم من حرم. أسأل الله ألا يحرمنا، أسأل الله ألا يحرمنا أجلها أجرها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا ويرزقنا العمل. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل يا أخت، أسأل الله أن يرزقنا العمل، أسأل الله أن يرزقنا العمل. تاني هي ليلة إيه؟ ها، سهلة، ما فيهاش خناقات، ما فيهاش زعيق، ما فيهاش كلام، ما فيهاش، احرصي احرصي ان الليلة عندك تبقى فيها هدوء، سهلة، ها، طلقة، لا حارة ولا باردة. تاني يوم الشمس نيون، لمبة نيون، ما فيهاش أشعة، ما فيهاش شعاع، ما فيهاش صفار، ما فيهاش حمار، ما فيهاش الكلام ده. يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي كده، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ها، قوليها، قوليها دي دايما وابدا، وطول ما انت قاعده تقوليها وتدعي، تدعي لحبايبك وتدعي لنفسك وتدعي للميتين وللاحياء، وتدعي وتدعي وتدعي وتدعي. اسال الله ان يتقبلنا، اسال الله ان يبلغنا ليله القدر، واسال الله ان يتقبلنا، واسال الله ان يبلغنا العتق من النيران. اللهم اعتق نيران جباهنا ورقابنا من النيران، اللهم فك اسرانا من النيران، اللهم زحزحنا عن النيران. بحبكم جدا في الله، يعني انا مش عايزه اطول قوي في موضوع ليله القدر، يكفينا ذلك ان احنا نفهم علاماتها، نفهم امراتها، نفهم وقتها، نفهم هي ايه ومعناها ايه. اسال الله ان يرزقنا العمل، اسال الله ان يرزقنا العمل، اسال الله ان يرزقنا العمل والقبول والاخلاص، ويعني والعتق من النيران، والزحزحه عن النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسال الله ان يرزقنا حبه وحب من احبه، وكل عمل يقربنا الى حبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. جزاكم الله خيرا اخواتي الحبيبات على المتابعه، اسال الله سبحانه وتعالى ان لا تنسوني من دعائكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا لبعض شفعاء في الجنة، اللهم آمين. وفي الآخرة جزاكم الله خيرا، ألقاكم إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رب بلغنا ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.